مصيبة تتمثل في سبب واحد، أن البلاد العربية التي حولنا تجتاحها العاطفة أكثر مما يضبطها العقل، والعاطفة إذا لم يضبطها العقل تؤول إلى عاصفة. نعم، سوريا ليست كذلك، في بسوريا قواعد ركائز إلحادية هنا هنا هنا، لكن التيار العام لا إله إلا الله، تيار يثير العجب، تيار إسلامي نابع من كتاب الله المعتدل الذي يبرأ من التطرف بكلتا صورتيه. نعم هذا موجود. فسألني أي صورتين تتغلب؟ الصورة التي تتغلب هي تلك التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكرته في خطبة الجمعة: أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم به ممن شاء من عباده. نعم، وحرام على منافقي الشام أن يغلبوا مؤمنيها، وحرام على منافقيها أن يموتوا إلا همًا وغمًا وغيظا. طيب هذا واقع. نعم، لذلك أنا أقول إذا انحسرت، وستنحسر، ستنحسر بإذن الله وأرجو أن يكون ذلك قريبا، ستكون هنالك مناقشات ومحاورات، والحوار شيء جيد، أنا لا يعني لا أفر من الحوار وأرجو أن لا نفر من الحوار.